يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز الختان قبل يوم السابع؟ يجوز، لكن الأفضل يوم السابع، لأنه قبل السابع ما يتحمل الطفل أو يكون عليه خطر. نعم. يقول ومن عق عن مولوده في اليوم الثالث فماذا عليه؟ لا بأس بذلك، لكن الأفضل من السابع وما بعد. نعم.